لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى لقاء جديد ومجلس جديد وحلقة جديدة من حلقات مصابيح السنة. هذه المصابيح التي نأتي وإياكم فيها على مجموعة من المواقف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وكيف تعامل معها وكيف عايشها وكيف أدارها، ثم نحاول قدر استطاعتنا أن ننزل هذه السلوك النبوي الكريم والهدي النبوي العظيم على حياتنا وواقعنا. في هذه الحلقة أيها الأحبة سنأتي على موقف وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن أوضح لكم ما هو هذا الهدي، رحبوا معي جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر، وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الله لكم مشاهدي ومشاهدات. دكتور عمر، لا شك يعني في حياتنا دائما لنا رغبات ولنا حاجات، ونتطلع دائما إلى إنفاذ هذه الرغبات والحصول على أمالنا وطموحاتنا. نواجه أحيانا في شروعنا في نيل هذه الطموحات رغبات مضادة وحاجات ربما تختلف عن حاجاتنا، وهي حاجات من حولنا، من الأسرة، الإخوة، الزملاء، الأصدقاء وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته مراعيا لكل هذه الحاجات المحيطة، ولذلك أنتم مأجورين مشكورين. نريد منكم في هذه الحلقة أن توضحوا لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مراعاة حاجات الناس مقابل رغبته في تحقيق أو الحصول على حاجته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. هذا المعنى العظيم المشرق في حياته عليه الصلاة والسلام وكلها كذلك كان ظاهرا جدا، ويتعجب المرء حقيقة وهو يتأمل هذه المواقف والمعاني، يعني ويخرج منها بعد هذا التأمل بمزيد من اليقين بهذا الكمال الإنساني الذي آتاه الله نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدرك معها حقا أنه كان على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. كما تفضلتم، قد يكون لنا رغبة في ما نسمع وفي ما نرى وفي ما نفعل، ثم ونحن شجرة واحدة، لنا آباء وأمهات ولنا أولاد ولنا زوجات ولنا أصدقاء وجيران. قد تأتي بعض المواقف يعني لابد من فعل شيء، يا إما شيء يوافق رغبة هذا أو يوافق رغبة ذاك. فما الذي يفعل؟ الذي تبين لي أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي مشاعر الآخرين ويقدم الحق لصاحب الحق، وإن كان هذا لا يناسبه هو صلوات الله وسلامه عليه. ودعنا حتى نخرج من التنظير إلى التطبيق. فمثلا في مرة أو في يوم من الأيام جاء مجموعة من الحبشة يلعبون بالدرق والحراب، هي أنواع من آلات الحرب يتدربون عليها، ولهم لعبة تشبه يعني فيها نوع من اللهو الذي يناسب حالة التهيئة للحرب. وكان هذا المشهد معجبا لعائشة، والجميع يعلم أن سن عائشة في ذلك الوقت كان صغيرا، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وسنها 18 سنة فقط، فهي ما زالت شابة، ما زالت صغيرة. وهذا المشهد يبدو لي أيضا أنه كان يعني ليس في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه علق بعد ذلك على المشهد بقوله إن للجارية أو أعطوا الجارية حقها من اللهو. الشاهد ما هو؟ كأنه لمح، وهو اللماح عليه الصلاة والسلام، إلى أن في عائشة رغبة في أن تشاهد هذا المشهد، مشهد حبشة يلعبون بحركة معينة. هو عليه الصلاة والسلام هذا المنظر لا يعني بكثير شيء، فعنده ما هو أهم بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه، لكن وهو الذي يراعي المشاعر وهو الذي يلمح حاجة الطرف الآخر خصوصا أهل بيته، قال لهذه الكلمة الرائعة الجميلة: تشتهين تنظرين؟ جميل. تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. قالت: فأقامني خلفه حتى وضعت خدي على خده صلوات الله وسلامه عليه. انظر حتى في طريقة المشاهدة أتاح لها جو يحقق عدة رسائل، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن ليس راغبا، ليس هذا من ما يهمه، لأنه عليه الصلاة والسلام مشغل بما هو أهم، أو أن هذا الأمر لا يعنيه بشيء، يعني قضية أن هؤلاء يلعبون أو لا يلعبون، واللهو واللعب قد لا يناسب بعض النفوس الجادة ولكن قد يناسب بعض النفوس التي تحتاج إلى شيء من اللهو. ولهذا جاءت الشريعة بإباحة اللهو في العرس، في الدف ونحو ذلك، كل ذلك لإشباع هذه العواطف في ضوء المباح. هنا تشتهين تنظرين، ثم لا يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام ويقول يلا تفضلي شاهدي، لا، بل يقيمها عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة كما وضحت هذا في الرواية: خدي على خده. لك أن تتصور هذا المنظر، ولك أن تتصور هذا الموقف وأثره الإيجابي على عائشة، وكم يشبع هذا من العواطف في نفس هذه الجارية ونفس هذه الزوجة أيضا. لا شك أنه يحقق معاني كثيرة. نحن أحيانا يا أبا أسامة، يعني قد أكون أنا أميل إلى نوع من البرامج الجادة، سواء في المسموع أو المشاهد، قد يكون زميل لي آخر في تخصص كيميائي، فيزيائي، فسيولوجي، أي تخصص علمي آخر دقيق، يعجبه أن يرى فيلما وثائقيا مثلا يتحدث عن إشباع معرفي وعلمي له. قد بحكم تخصصي في العلوم الشرعية أحب أن أسمع مثلا درسا علميا متخصصا أذكر به نفسي بعض ما أريد. فماذا يصنع أحدنا أحيانا؟ يركب في السيارة ويلا يا الأولاد مسافرين، ثم ما أن تبدأ الرحلة إلا ويدخل أحدنا الشريط الذي يناسب ميوله هو، أين ذا؟ ثم ماذا؟ اسكتوا للأطفال، لا أحد يتكلم. إيش المشكلة؟ يريد أن يستمع، يريد أن يشاهد إن كان ثمة شيء يشاهد. ثم تنقلب الفرحة التي كان يؤملها الأطفال بهذا السفر إلى حزن وكآبة، وكانهم يقولون يا ليتنا بقينا في البيت نحن نشاهد ووالدنا يشاهد، كل أحد يعني يرى ما يعجبه. أما أن نركب في السيارة ويكون الغرض من السفر أصل النزهة أو متعة أو سياحة مشروعة، صحيح، ثم تكتم الأنفاس بهذه الطريقة، هذا ليس من الهدي النبوي، بل ينبغي أن يعطى وينظر كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الجارية حقها من اللهو. جميل. فما ظنك بالأطفال؟ هل هل هل يعني فيه ترتيب معين لمن يفترض في الإنسان أن يبدأ في مراعاة مشاعرهم؟ بمعنى هل هي الزوجة أولا، الوالدين أولا، الأبناء أولا؟ في تقديري أن هذا يعني يراعى فيه الموقف، لكن في الجملة الزوجة تتفهم أن الأطفال لهم حاجة، فأرى أن يبدأ بهم، لأنهم لا يتفهمون التأجيل أو انتظروا أو سنحقق أولا رغبة أمكم أو كذا. اللهم إلا إذا أراد الوالد أن يوصل رسالة للعناية بأمهم ويقول أمكم أولا لها الحق الكبير، فنبدأ بحاجتها مثلا ثم أنتم بعد ذلك. الأمر سيان، المهم أن لا تنقلب الرحلة إلى كتم أنفاس كما يصنع بعض الإخوة أحيانا: اسكتوا لا تتكلموا، حتى ولو كنت تسمع شيئا فاضلا، حتى ولو كان كتاب الله عز وجل، لا ريب ولا يتردد أحد أن هذا أفضل مسموع، يعني القرآن الكريم. لكن عندنا في الشريعة توازن. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما قال لعائشة: ما لك وهذا اللهو وأنت جارية، اشتغلي بما هو مفيد. لا، ثمة حاجة يحتاجها الإنسان إلى إشباع رغبته في شيء من هذه المباحات. إذن من النبل ومن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يكون الإنسان مراعيا لمشاعر من حوله أولا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل وسلم عليه. في أمور العبادة حتى يظهر لي الآن موقف معاذ رضي الله عنه حسن، عندما أراد حسن الصلاة والإطالة فيها، نعم صحيح، وفعل فعلا، نعم، ووافاه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته الشهيرة جدا: أفتان أنت يا معاذ، لأنه لم يراعي مشاعر من خلفه. نعم. والقصة يعني كان باختصار معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم ينطلق ويصلي بقومه النافلة. معاذ شاب وكان مشروع عالم ويحب القرآن كما هو غيره من الصحابة، لكن هذا الحب طبق بطريقة أحيانا قد لا تحقق المقاصد الشرعية من ترغيب الناس في العبادة. فبدأ بسورة البقرة ألف لام ميم، وأنت تعرف أن أهل المدينة كانوا أصحاب زرع، فلاليح يعملون من الصباح على النواضح، لا يصل وقت العشاء في ذلك الوقت إلا وقد استنفدت الطاقة تماما، حتى إنهم يتعشون بعد المغرب وأحيانا قبل المغرب، أحيانا قبل المغرب كما هو عادة كثير من آبائنا في إلى فترة قريبة. فلما دخل مرة في الصلاة في سورة البقرة الرجل لا يمكن أن يطيق هذه الصلاة الطويلة، فانصرف وصلى وحده، وقال له لقد نافقت يا فلان، فقال كلا والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرجل ويشكو الحال، لا يؤيد معاذ بل يعاتبه كما تفضلت، أفتان أنت يا معاذ، أتريد أن تصد الناس عن هذه العبادة بأسلوبك؟ لا يصلح، ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هذه أواسط المفصل، كن على هذا المستوى وراعي أحوال الناس. يشبه ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم، يقول إني لأدخل الصلاة وأرغب الإطالة فيها، فأسمع بكاء الصبي. لاحظ الصحابة يحضرون صبيانهم، وهي بالمناسبة تنبيه على حديث لا يصح يتداوله بعض الناس، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يحضرون الصبيان، لكن يحضر بحيث لا يؤدي إلى إزعاج غير معتاد. أما البكاء فهذا أمر معتاد، أما أن يؤتى بالأطفال ويقلب المسجد إلى إلى إلى ملعب أو كأنها روضة أطفال فهذا لا. المقصود يدخل ويرغب أن يطيل في الصلاة، فيقول فأسمع بكاء الصبي وأخشى فتنة أمه عليه أو به فأقصرها. لاحظ الصلاة، وهل شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة؟ الجواب لا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المشاعر، يعرف أن هذا الرجل، أن هذه المرأة قد تفتن، قد يعني بمعنى أن تبطل صلاتها، قد لا تخشع ولا يحضر قلبها. ومثله أيضا إذا أما أحدكم، هذا توجيه عام للأمة، الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة. لاحظ هؤلاء لا يعني رغبتك أنت في الإطالة في الصلاة وهو وقوف بين يدي الله، وهي عبادة لا أحد يعني يشك في منزلتها ومكانتها، ومع ذلك لا يكفي حبك أنت لهذه العبادة ولا يسوغ لك حبها أن تطيل فيها، لا، راعي حاجة غيرك، راعي مصلحة غيرك. فإذا ما أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. جميل، نبقى في العبادة. يعني أحيانا بعض لنقول بعض الآباء أو الأمهات رغبة منهم في الخير أساسا يعني لأبنائهم ومن تحتهم يدفعون أبنائهم عنوة إلى فعل ربما يعني أرهقهم أو لم يطيقوه، إما من صيام مثلا النوافل بالتأكيد أو قراءة لكتب أهل العلم على سبيل المثال أو الانخراط في الدروس العلمية وغيرها، رغبة في الخير ولكن النفوس أحيانا لا تطيق مثل هذا. نعم. ما الذي يفترض من اللي يفترض أن يكون دور الوالدين التوجيه والحث والترغيب قبل أن يميز الطفل أو قبل أن يميز، لا ينبغي أن يرهق بمثل هذا. حتى كان بعض السلف يرى أن يؤجل تحفيظ القرآن مثلا على كونه مشروعا وليس حفظ قصارا مفصلا ونحو ذلك إلى ما بعد التمييز، بل بعضهم يرى أنه إلى قرب البلوغ. لماذا؟ يقول دعش الصبي الصغير يأخذ حظه من اللهو واللعب، لا أن يحجر في هذه الفترة التي فطره الله عز وجل على اللعب. أخوة يوسف ماذا قالوا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هؤلاء أولاد الأنبياء يرتعون ويلعبون، ونحن بعضنا يريد أن يعني يقطع هذا، لا، ليس بصحيح. هؤلاء بشر من البشر. أنا قصدي من هذا أنه يكون دور الوالدين التوجيه وأن لا يثقل عليهم حتى لا يملوا، لأن الطفل إذا شب وترعرع ونشأ من دون مراعاة هذه المشاعر سيشعر أنها كانت مخزونا مكتوما، فما إن يصل إلى مرحلة البلوغ أو مرحلة الرجولة إلا ويرى أنه إيش قد تجاوز مرحلة أحد يملي عليه شيء أو يقول له افعل أو لا تفعل، ثم ربما عاد المقصود الأول أو الأسلوب الأول عكسيا. ينبغي أن يكون دور الوالدين التوجيه، الإرشاد، الحث، ولا بأس من أحيانا من الإلزام بعض الشيء، لكن لا ينبغي أن يكون إلزاما مجردا بالطريقة العسكرية كما يقال افعل لا تفعل، لا، يكون مقرونا بالترغيب، يكون مقرونا بالفضائل، يكون مقرونا بالنتائج الإيجابية فيما بعد. أما قضية القصر أو الإجبار هذه لا تنفع في مواضع كثيرة. جميل، ذكرتم في الموضع الذي قبل قليل موضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها في حالة ابتهاج وفرح ورقص، في حالة أخرى هي حالة حزن ليست حالة فرح. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عمير الطفل، الطفل نعم، عندما سأله سمين. عن النغير، صحيح. يعني كيف انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من عليائه ومن صحيح. هامته وقامته إلى ونزل إلى الطفل لكي يراعي شعوره صحيح. بفقده وهذا نغيره. يعني تعليقكم هذا الجميل يعني يوضح هذه الفكرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بقضايا كبار، بلاغ الرسالات، استقبال الوفود، تسيير الجيوش، حل المشاكل الكبار، ومع هذا لم يترك هذه الفرصة لينزل إلى مستوى هموم طفل فقد طيرا صغيرا بكى عليه وحزن. لماذا؟ لأن هذا الطفل أكبر شيء في دنياه هو هذا الطير الذي مات، فلا تنتظر منه ولا تفترض منه أن يمتلئ قلبه بمشاعرك أنت أيها الكبير الذي شابت لحيتك ومضت بك السنون في الحياة وقد علت همومك بما يناسب سنك، لا تنتظر منه أن يعيش تلك الهموم بهذا المستوى، لا. ولهذا أقول إن النزول إلى مستويات الناس ومراعاة الظرف الذي عاشوا فيه هذا من الفقه ومن الهدي النبوي. حتى أحيانا أخي الكريم يعني بعض الكبار تعرض لهم حالات، يعني أتذكر في هذا المقام لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصل بينه وبين فاطمة ما يحصل بين الأزواج عادة كما يقال، سوء تفاهم مؤقت، موقف عارض، فخرج مغضبا إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أين علي، قالت هو في المسجد، بس هذا الجواب. شوف راح المسجد ما راح راح المسجد ما راح نعم لأماكن أخرى، وهذا مأوى المؤمنين. المقصود أنه ذهب إلى المسجد فوجده قد نام، ومن تقلبه على وهو الشاب من تقلبه في نومه امتلأ ثوبه سرابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا، وهذه مراعاة حال المغضب، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مغضب مع زوجه فاطمة، قال قم يا أبا تراب. المزح لم يكن عليه الصلاة والسلام يمزح كثيرا مع كبار أصحابه، كان يمزح مع العجوز، يمزح مع المرأة، يمزح مع الطفل، لكن كبار أصحابه ما لم يكن يمزح معهم في الحالات العادية أبدا، لكن في حالة الغضب هي حالة ضعف في الإنسان فيحتاج معها إلى شيء من تلطيف الجو. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لم يكن يمازح أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من هؤلاء الكبار، لأنهم ما كانوا محتاجين حاجتهم كالتي يحتاجها الطفل الصغير أو المرأة أو غيرها من الذين هم في طبيعتهم ركبوا على ضعف، لا. لكن أحيانا قد تمر بالرجل الكبير منهم حالة ضعف فيمازحه عليه الصلاة والسلام مزحا يناسب هذه الحالة، قم يا أبا تراب، فكانت هذه الكنية بالمناسبة أحب الكنى إليه. واللطيف كذلك انظر من الذي ذهب إلى علي، والد الزوجة، والد الزوجة، نعم. ذهب جميل، وهذا ملحظ رائع جدا، يعني صحيح أحيانا يعني يحصل بين الأصهار شيء من هذا، فيكون دور الأب سواء أب الزوج أو أب الزوجة يكون دوره دور التلطيف ودور التقريب وإزالة الفجوة. جميل، نسأل الله العلي القدير في نهاية هذا اللقاء أن يجعلنا جميعا والمشاهدين الكرام من الذين يراعون مشاعر الآخرين ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينالون أجرا عظيما. نشكركم مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة على تفضلكم بالمتابعة والمشاهدة، ونشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى مرة أخرى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. لقد كان لكم في رسول